واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما الله يتجلى علينا وإياك روحا عليك يا شيخ ما شاء الله. قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قالت أنى يكون لي ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فحملته فانتبذت به

سبحان صاحب العطاء والفضل، سبحان صاحب العطاء والفضل يا سيدي. نعم سبحان من هذا كله. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت الله يتجلى علينا وياك ما شاء الله ما شاء الله. الله يبقى عليك. وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.